بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من كمال محمد الحسن أحمد نور الدين من السودان الأقليم الشمالي. يقول الأخ كمال في رسالته: هل يجوز لي وأنا مسلم أن أطلع على الإنجيل وأقرأ ما فيه من باب الاطلاع فقط ولا لأي غرض آخر؟ وهل الإيمان بالكتب السماوية يعني الإيمان بأنها من عند الله أم نؤمن بما جاء فيها؟ أفيدونا أفادكم الله. على كل مسلم أن يؤمن بها أنها من عند الله، التوراة والإنجيل والزبور، نؤمن أن الله أنزل كتب على الأنبياء وأرسل وأنزل عليهم صحفا فيها الأمر والنهي والوعظ والتذكير والإخبار عن الأمور الماضية وعن أمور الجنة والنار ونحو ذلك، لكن ليس له أن يستعملها لأن هذا على التحريف والتبديل والتغيير، فليس له أن يقرأ التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو يقرأ فيه أو يقرأ فيهما أو يقرأ فيها، لأن هذا خطر، ربما كذب بحق أو صدق بباطل، فإن الكتب قد حذفت وغيرت ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتغيير، ونعم الله على هذه كتابنا العظيم القرآن الكريم